بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 95 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 25 من شهر الله المحرم 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 43 بعد 100، اسم الله الأعظم. سئلت عن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى، هل هو اسم معين معروف أو اسم غير معين ولا معروف؟ الجواب: بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى اسم لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ، فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عرفها وتفقه فيها ودعا الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعاء مسألة. ولا ريب أن الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمر، فإنه تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه، وهو يحب الجود على عباده. ومن أعظم ما جاد به عليهم تعريفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فالصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسنى، وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية، أو دل على معاني جميع الصفات مثل الله، فإن الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلها، وهي جميع أوصاف الكمال. ومثل الحميد المجيد، فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله تعالى، والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة والجلال، ويقرب من ذلك الجليل الجميل الغني الكريم. ومثل الحي القيوم، فإن الحي من له الحياة الكامل العظيم الجامع لجميع معاني الذات، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه وقام بجميع الموجودات، فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها. حسن. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 43 بعد 100، وهي في اسم الله الأعظم. قبل التعليق على كلام المصنف رحمه الله، لا بد من التنبيه على أن هذا الباب العظيم، وهو باب الأسماء والصفات، أنه باب توقيفي مرجعه إلى النصوص وإلى ما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، أو دلت على ذلك السنة، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. والأسماء تدل على ذات الله تبارك وتعالى، وتدل على معنى يقوم بالذات. فالاسم له دلالتان: دلالة على الذات، ودلالة على معنى يقوم بالذات. فالدلالة الأولى، وهي دلالة الاسم على الذات، هذه في كل الأسماء مترادفة، كما قال العلماء في تقرير الأسماء والصفات أن الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متباينة باعتبار دلالتها على الصفات، لأن هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فمن دعا الله باسم من أسمائه فهو يدعو الله عز وجل، وكل مسلم يدعو الله باسم من أسماء الله. ولا يتصور في دعاء المسلمين لله تبارك وتعالى بأسمائه أن يكون هناك شرك، لأن هذه الأسماء كلها ترجع إلى دلالتها على ذات الله تبارك وتعالى. وأما باعتبار المعنى الذي يقوم بالذات فإن الأسماء متباينة، لأن من القواعد المقررة في باب الأسماء أن الأسماء مشتقة، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم في باب الأسماء أن أسماء الله كلها مشتقة، أي مشتقة من الصفات، وكل صفة هي مباينة للصفة الأخرى. فاسم الله مشتق من صفة الألوهية، والرب من صفة الربوبية، والرحمن من صفة الرحمة، والعليم من صفة العلم، والقدير من صفة القدرة، والحكيم من صفة الحكمة، والسميع من صفة السمع، والبصير من صفة البصر. فيلاحظ أن هذه الصفات متباينة، كل صفة لها معنى، فصفة السمع غير البصر، وصفة العلم غير القدرة، وهكذا في كل الصفات. فكل اسم من أسماء الله مشتق من صفة من صفات الكمال، وهذه الأسماء بمجموعها وهي مشتقة من الصفات تدل على كمال مطلق لا يمكن للعقول أن تحيط بهذا الكمال، كما قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره. فهذه العقول تضعف أن تحيط بمعرفة كمال الله، فضلا أن يقوم الناس بعبادة الله عز وجل العبادة التي يستحقها. ولكن الله عز وجل لطيف رحيم شكور، يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير. فصفات الله عز وجل متباينة، كل صفة لها معنى. وينبغي الحذر من بعض المقالات الباطلة، مقالات أهل البدع الذين يقولون إن الأسماء مترادفة من كل وجه، وأن العليم والخبير والسميع والبصير بمعنى واحد. هذا غير صحيح، هذا قول للمعتزلة. وأما الذي عليه أهل السنة من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم وسلف الأمة وسائر علماء أهل السنة، فإنهم يقولون إن الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لأنها كلها تدل على ذات واحدة وهي متباينة، يعني مختلفة في معانيها، متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. فالاسم يدل على ذات الله ويدل على صفة قائمة بذاته العظيمة، والصفة تدل على معنى يقوم بذات الله. فدلالة الأسماء هي أوسع من دلالة الصفات، لأن الأسماء متضمنة للصفات وليس العكس. ولهذا يدعى الله عز وجل بأي اسم من أسمائه، ولا يجوز أن يدعى الله بصفة من صفاته. فلا يجوز أن يقال يا رحمة الله، يا عفو الله، يا حكمة الله. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الصفة الشرك، لأن الصفة معنى يقوم بذات الله، ولكن يجوز التوسل بالصفات، فالصفات يتوسل بها والأسماء يدعى بها. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال بعض العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها. يدعى بها أي يتوسل إلى الله بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، اسمان عظيمان، توجه الدعاء لله عز وجل بهذين الاسمين: برحمتك أستغيث، هذا توسل بصفة الرحمة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم، هذا دعاء لله بمعنى يا الله، فاللهم بمعنى يا الله، جعلت الميم في آخر الاسم مقام حرف النداء. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، صفة العلم والقدرة، هذه يتوسل إلى الله عز وجل بها. فإذا أسماء الله دلالتها أوسع من دلالات الصفات، لأن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات، وأما الصفة فهي تدل على معنى يقوم بذات الله. ولكن هذه الأسماء باعتبار دلالتها على الصفات متفاوتة، فمنها أسماء تدل على عدة صفات، ومنها أسماء تدل على صفة وصفتين وأكثر، مثل الحي. الحي قال العلماء يدل على كل صفات الكمال القائمة بالله، لأن حياة الله العظيمة التي لم يسبقها عدم ولا يرد عليها الفناء، وهو سبحانه وتعالى منزه في حياته أن تأخذه سنة أو نوم، هذه الحياة العظيمة متضمنة لكل صفات الكمال: القدرة والسمع والبصر والرحمة والمغفرة، كلها ترجع إلى هذه الحياة الكاملة. وكذلك الله، قيل إن هذا الاسم يتضمن جميع صفات الكمال، لأنه إنما استحق الألوهية لقيام صفات الكمال به، فإن من به نقص لا يصلح أن يكون إلها. ولهذا لما كانت المخلوقات لا تسلم من نقص فلا تصلح أن تكون العبادة لمخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا وقد خلقه الله بعد العدم. هذه المخلوقات وجدت بعد أن لم تكن، فيرد عليها النقص من جهة أنها مسبوقة بعدم، ويرد عليها الفناء: كل شيء هالك إلا وجهه. وكثير من المخلوقات يصيبها ما يصيبها من النقص في حياتها، فهي محفوفة بالنقص، ولا يصلح المخلوق أن يعبد، لأن العبادة هي حق لله. ولهذا أعظم الظلم، لا يتصور ظلم على وجه الأرض يكون أعظم من ظلم العبد بعبادته لغير الله، لأن هذا ظلم في أعظم مسألة. الله عز وجل الذي خلق وأوجد ورزق وأنعم بالنعم، خيره إلى العباد نازل، وشرهم إليه صاعد، وهو يحلم عليهم ويرزقهم ويغفر لهم ويمهل المسيء حتى يتوب ويتودد إليهم بالنعم ويريهم العبر حتى يتوبوا. لا يتصور إحسان يكون في المخلوقين أعظم من إحسان رب العالمين لخلقه. لا والد ولا والدة ولا نبي ولا ملك ولا قريب ولا بعيد، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما من مخلوق يحسن لمخلوق إلا يرجو حظ نفسه من هذا الإحسان. قال حتى الأنبياء والرسل عندما يدعون إلى الله يريدون الأجر والثواب، يريدون الجنة ويريدون الثواب من الله على عملهم. والوالد يحسن لولده لينفعه في حال كبره وليدعو له بعد موته. فكل مخلوق يحسن لغيره وهو ينظر إلى حظ نفسه إلا رب العالمين، فهو يحسن لعباده عن غنى، بل غنى مطلق. هؤلاء الخلق من الملائكة والإنس والجن وهذه العوالم لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفعوا الله بشيء ما استطاعوا أن ينفعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ما استطاعوا أن يضروه. كما قال سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني مسألتهم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم ذكر أنهم لا يستطيعون نفعه فينفعوه ولا يستطيعون ضره فيضروه. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، كما قال سبحانه وتعالى. فكيف إذا نظرت إلى مخلوق في هذه العوالم، فلان ابن فلان من أنت في هذا الملكوت العظيم، ومع هذا الله يسمع نداءك إذا دعوت، ينادي عباده في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله، ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو الذي ينادي عباده. إذا تاب العبد فرح الله بتوبته أعظم من فرح ذلك الرجل بدابته. وهذا التشبيه أو التمثيل يسمى بالمثل الأعلى وقياس الأولى، وإلا لا مقارنة بفرح لا بتوبة عبده بفرح ذلك براحلته، لكن هذا يقرب الصورة. يعني رجل في صحراء فقد دابته عليها طعامه وشرابه، بحث عنها فلما يئس منها استظل في شجرة ينتظر الموت، يئس من الدابة. فهذه الدابة تعني لهذا الرجل الحياة، فاستيقظ من نومه وإذا بها عند رأسه، ما بذل جهدا في البحث عنها وإنما وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها تمكن منها، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الصورة العظيمة لا يمكن للإنسان يتصورها إلا لمن أدرك هذا الأمر. لهذا يتعجب الناس كيف رجل يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فرح عظيم لا يمكن أن يوصف. ولهذا أخطأ في أعظم مسألة، يعني حتى اللسان لا ينطلق بهذه الكلمة. حتى الملاحدة ما قال أحدهم أنت عبدي، الألسنة تلهج بأنه الرب ونحن عبيد، لكن أخطأ من شدة الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الله أشد فرحا من توبة عبده من هذا براحلته. لماذا يفرح بتوبة هذا العبد وهو لا ينقص من ملكه شيئا؟ إذا كان الإنس والجن لو عبدوا الله على عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كان الخلق كلهم على مثل إبليس في العصيان والتمرد ما نقص ذلك ملكه شيئا، فكيف بعبادة هذا العبد؟ لا شيء. ومع هذا يفرح الله بتوبة هذا العبد، هذا إحسان عظيم لا يمكن للعقول أن تتصور هذا الإحسان. ولهذا ليس هناك ظلم أشد من ظلم العبد لنفسه بالشرك الأكبر. الله عز وجل يخلق ويرزق ويعبد غير الله، يعطي ويشكر غيره، ينعم عليه ويشكر غيره. هذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ما هناك ظلم أشد من هذا الظلم. ولهذا من جاء يوم القيامة بهذا الظلم استحق أن يخلد في نار جهنم لا تقبل فيه شفاعة ولا يغفر الله عز وجل له، لأنه جاء بأمر عظيم، الشرك الأكبر الأعظم الذي لا يوازيه ظلم. الناس يتصورون ظلم الناس فيما بينهم، يشكو بعض الناس يقول أي ظلم يقع علينا من فلان أو من فلان. الظلم الذي يقع من العباد بمعصيتهم لله أعظم، ولكن أعظم الظلم الذي لا يمكن أن يكون فوقه ظلم هو الشرك الأكبر. فإذا العبودية حق لله، وهذه الأسماء كلها تدل على استحقاقه للإلهية، وأن العبادة هي حق له سبحانه وتعالى. بهذا المعنى ويندرج تحت هذا الأصل العظيم، وهو أن هذه الأسماء مشتقة من صفات وهي متفاوتة في معانيها، الصفات متفاوتة في معانيها، كانت هذه الأسماء أيضا متفاوتة في دلالتها على صفات الكمال. وثبت في السنة أن لله تبارك وتعالى الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. والمصنف رحمه الله عنون لهذه المسألة قال: اسم الله الأعظم. وهذا الاسم مختلف فيه بين العلماء كما سيأتي التنبيه على هذا، والمصنف له اختيار هنا ذكره، سيأتي التعليق عليه في مكانه. قال المصنف رحمه الله: سئلت عن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى، هل هو اسم معين معروف أو اسم غير معين ولا معروف؟ هذا سؤال ورد على المصنف عن الاسم الأعظم لله، هل هو معين أو غير معين؟ فقال في الجواب: بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى اسم لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ، فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عرفها وتفقه فيها ودعا الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعاء مسألة، ولا ريب أن الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمر، فإن الله تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه، وهو يحب الجود على عباده. ثم ذكر أن من أعظم ما جاد به وأعظم ما تضمنته اسماؤه وصفاته هذا المعنى، قال: فالصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسنى وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية أو دل على معاني جميع الصفات. هنا ذكر مسألة في بداية الأمر، وهو أن بعض الناس يقول الاسم الأعظم هذا لا يعلمه إلا خاصة الناس، وبالغ بعض دعاة الضلال وزعموا أن بعض الناس يعرف الاسم الأعظم، وأنه بمعرفته للاسم الأعظم يستطيع أن يتصرف في الكون، وأنه يوجد ويخلق ويرزق، وأصبح بعض الناس يبالغ في بعض من يدعون أنهم يعرفون الاسم الأعظم، قالوا هذا يعرف الاسم الأعظم ويسأل الله بهذا الاسم فيعطيه فله تصرف في الوجود، وهذا كله من الضلال، لأن أعلم الناس وأعظم الناس معرفة بهذا الاسم هم الأنبياء والرسل، وما ادعى أحد من الأنبياء والرسل أن له تصرف في الكون، بل الله عز وجل هو المدبر، والله عز وجل يستجيب لعباده، وقد لا يستجيب حتى للأنبياء، قد يستجيب لهم وقد لا يستجيب لهم لحكمة. فالقول بأن هذا الاسم لا يعلمه إلا أناس وأن لهم تصرف الكون هذا من أقوال أهل البدع والضلال. وأما كون هذا الاسم إنما يعلمه العلماء الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته، لا شك أن أولى الناس بهذا العلم هم العلماء، العلماء بالله، لكن هؤلاء لا يدعون أن لهم قدرة وتأثير في الكون، وإنما هم عباد لله عز وجل يتواضعون لله. والعلماء اختلفوا في هذا الاسم، والصحيح أنه متعين خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمه الله، والذين قالوا بتعيينه اختلفوا في هذا الاسم، فقيل إن هذا الاسم هو الله، اسم الله، لأن هذا الاسم متضمن لكل معاني الألوهية، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن والسنة. وذكر الإمام ابن القيم أن الله يخبر عن الأسماء بهذا الاسم، كذلك الناس اليوم يقولون الرحيم من أسماء الله، السميع من أسماء الله، الحكيم من أسماء الله، ولا يقولون الله من أسماء السميع، الله من أسماء الحكيم، فيخبر عن كل الأسماء باسم الله، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. فقيل أنه هو الاسم الأعظم، وعلى قول آخر أن الاسم الأعظم هو الرب، قالوا وأكثر دعاء الأنبياء به يا رب. والذين قالوا إن الرب هو الاسم الأعظم قالوا لأن الله عز وجل استحق العبادة بالربوبية والخلق والإيجاد والرزق، ولهذا دعا العباد للعبادة بهذا المعنى بالربوبية. وقال بعض العلماء ما قال عبد يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات إلا استجاب الله له. ورد هذا في بعض الآثار. وقيل إن الاسم الأعظم هو في الحي القيوم، اجتماع الاسمين الحي القيوم، فالحي قالوا يتضمن صفات الكمال الذاتية، والقيوم يتضمن صفات الكمال الفعلية، لأن الحي مشتق من صفة ذاتية وهي صفة الحياة، وهذه الصفة العظيمة الكاملة متضمنة لكل صفات الكمال، والقيوم ذكر شيخ الإسلام في معناه أنه الذي قام بنفسه، وعلى قول آخر الذي قامت به الخلائق، وهذان قولان مشهوران عن السلف، والصحيح اجتماع المعنيين في هذا الاسم، فهو قيوم قام بنفسه لا يفتقر لغيره، وهو القيوم الذي قامت به الخلائق، فلا قيام لها ولا وجود لها إلا بخالقها. فكل معاني الإعطاء والخلق والإيجاد والرزق كل ذلك، كل هذه المعاني ترجع إلى معنى القيوم. فقالوا إن الاسم الأعظم هو باجتماع الاسمين يا حي يا قيوم. وقيل هو يا ذا الجلال والإكرام، فالجلال الجلال هو العظم، الجلال هي العظمة، وهذا يرجع إلى صفاته الذاتية، والإكرام يرجع إلى صفاته الفعلية الذي يكرم عباده. فتضمن هذا جميع المعاني، هذا أشهر ما قيل في الاسم الأعظم. وعلى القول الآخر الذي اختاره المصنف أن الاسم الأعظم لا يتعين، وإنما هو كل اسم دل على صفات عظيمة فهو أعظم، والصحيح أن الاسم الأعظم متعين، فإن الأسماء متفاوتة في دلالاتها، وهذا يتفرع عنه مسألة مشهورة عند العلماء أن صفات الله عز وجل متفاضلة، كما جاء في الحديث يقول الله تبارك وتعالى الحديث القدسي، يقول الله عز وجل إن رحمتي تغلب غضبي، وفي الحديث أن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يدل على تفاضل الصفات، وأن الرحمة أفضل من الغضب. وكذلك أخذوا من الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، قالوا الأعظم يدل على التفاضل في الأسماء، وهذا متفرع عن المفاضلة في الصفات، فإن الأسماء مشتقة من الصفات، الصفات متفاضلة فالأسماء متفاضلة، فدل على أن الاسم الأعظم متعين. ولا شك أن الأسماء متفاوتة في دلالتها على معاني العظمة، مثل المتكبر اسم عظيم مشتق من صفة الكبر وهي صفة عظيمة، قال العلماء في معناه تكبر عن كل نقص واستحق صفات الكمال، لكن ليس هو في دلالته كالمجيد مثلا، لأن المجد هو الاتساع، ولهذا المجيد يأتي على كل صفات الكمال، هو مجيد في سمعه، مجيد في بصره، مجيد في علمه، مجيد في قدرته، مجيد في انتقامه، مجيد في عفوه، فالمجيد أوسع من المتكبر، وهكذا الرحمن فإنه مشتق من صفة عظيمة أوسع من اسم الرحيم الذي هو مشتق من صفة الرحمة التي هي قيل أنها صفة فعلية. وأما الرحمن قال ابن كثير في مقدمة تفسيره أن الرحمن مشتق من صفة ذاتية واسعة، ولهذا قيل أن الرحمن شملت رحمته المؤمن والكافر، لكن الرحيم مختص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة المقصودة أنه يرحمهم في الدنيا ويرزقهم ويستجيب لهم إذا ما توجهوا إليه في مطالب الدنيا. ولهذا فهو أوسع من رحيم، وكذلك الاشتقاق، فإن رحمن أوسع من حيث الاشتقاق من فعيل، فعلان أوسع من فعيل، ورحمن أوسع من رحيم. فهذا يدل على أن الأسماء متفاوتة في دلالاتها على صفات الكمال، وهي متفاوتة أيضا في تفاضلها. وأما هذا المعنى الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله فقال به بعض أهل العلم، وقالوا إن كل اسم من أسماء الله عز وجل دل على عدة معاني فهو الاسم الأعظم، ولكن الأعظم يدل على تفضيل، لأن هذه الصيغة تدل على تفرد، فأعظم لا يشاركه غيره، لا يشاركه غيره في العظمة، بخلاف عظيم، فالعظيم قد يتنوع العظماء، ولكن إذا قلت هذا الأعظم فيقتضي التفرد بالعظمة على وجه لا يشاركه فيها غيره. وهذا هو الاسم الأعظم، فإنه يدل على معنى تفرد به عن بقية الأسماء. ثم ذكر من هذه الأسماء التي دخلت في هذا المعنى عند أصحاب هذا القول، قال الله، فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلها، وهي جميع أوصاف الكمال. وهذا لا شك أنه هو القول الذي ذهب إليه كثير من العلماء، أن اسم الله الأعظم هو الله. من استحضر هذا الاسم وما يتضمنه من معاني عظيمة وسأل الله بإخلاص وهو موقن بالإجابة وحقق شروط الدعاء الصحيح، فإن الله يستجيب له. قال ومثل الحميد المجيد، أيضا الحميد المجيد اسمان عظيمان، فالحميد يتضمن عدة صفات، أنه محمود في كل صفة من صفاته، فلا يتطرق النقص له سبحانه وتعالى، وهذا مثل القدوس، القدوس هو الذي تقدس عن كل نقص، والحميد هو الذي اتصف بكل كمال. كذلك المجيد، المجيد مشتق من صفة المجد، والمجد في اللغة هو الاتساع، والحميد مشتق من صفة الحمد. فإذا اقترن الحميد مع المجيد دل على كمال فوق الكمال. قال فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله، كل صفة حمد فالله متصف بها بدلالة النص وبدلالة العقل. دلالة النص ظاهرة، الحمد لله رب العالمين. وأما العقل فقال العلماء أن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فاتصاف الخالق بها من باب أولى. وهذا يعرف بطريقين عقليين، وهما المثل الأعلى ودلالة الأثر على المؤثر. المثل الأعلى يسمى بدلالة التفضيل، يقال كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فاتصاف الخالق بها أولى، لأن الخالق أكمل من المخلوق. هذه مسألة معروفة، وهذا دليل صحيح أن ما ثبت للأدنى يثبت للأعلى من باب أولى. والدليل الثاني يسمى دلالة الأثر على المؤثر، فيقال كل صفة كمال ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى، لأنه هو الذي خلقها فيه وهو الذي أثر في وجودها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ودلالة الأثر على المؤثر أقوى لأنها لا تتخلف، وأما دلالة التفضيل فقد تتخلف في المخلوقين. مثال ذلك يقال: هذه المسألة علمها الطالب، فعلم المدرس بها من باب أولى لأن المدرس أفضل، لكن هذا المثال قد ينخرم في المخلوقين لأن الطالب قد يعرف مسألة من غير شيخه فيعلم بها ولا يعلمها الشيخ. لكن لاحظ دلالة الأثر على المؤثر، لو كان هذا التلميذ ليس له شيخ إلا هذا الشيخ، فكل ما عنده من العلم هو من تأثير شيخه. فإذا قلنا كل مسألة علمها الطالب فالشيخ يعلمها من باب أولى لأنه هو المؤثر، هذه لا تتخلف، لأن كل من أثر في شيء فهو أولى بهذا التأثير. لكن بالنسبة لما يضاف لرب العالمين فالدليلان صحيحان من كل وجه، لأن الخالق أكمل من المخلوق من كل وجه. ولكن دلالة الأثر على المؤثر من حيث الدلالة العقلية أقوى من دلالة التفضيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن جاء بالدلالتين، دلالة التفضيل ودلالة الأثر على المؤثر. فإذن دل النص والشرع ودل العقل على أن كل صفة كمال وحمد ومدح وثناء اتصف بها المخلوق فاتصاف الخالق بها من باب أولى. كذلك المجيد دل على أوصاف العظمة والجلال، فالمجد هو الاتساع في كل شيء. فإذا قلنا المجيد في العلم، المجيد في السمع، المجيد في العفو، فدل هذا على أن الله عز وجل متصف بالمجد في كل صفاته. قال: ومثل الحي القيوم، فإن الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع معاني الذات، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه وقام بجميع الموجودات. كما تقدم، القيوم هو الذي قام بنفسه وقامت به المخلوقات. فالحي مشتق من صفة ذاتية وهي صفة الحياة، والقيوم مشتق من صفة فعلية وهي صفة القيومية، أن الله هو الذي قامت به الخلائق. ولهذا قيل أن اجتماع الاسمين فيهما الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به تبارك وتعالى فإنه يعطي. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومثل اسمه العظيم الكبير الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه. ومثل قولك يا ذا الجلال والإكرام، فإن الجلال صفات العظمة والكبرياء والكمالات المتنوعة، والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك. فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق، كما في السنن أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، رواه أبو داود والترمذي. فمتى دعا الله العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار لم تكد ترد له دعوة، والله الموفق. ذكر أيضا رحمه الله اسم الله العظيم واسم الله الكبير، وهما اسمان أيضا يتضمنان صفات عظيمة، فهو عظيم في كل كماله، وهو عظيم في تنزهه عن كل نقص. كذلك الكبير هو كبير في كل ما يتصف به من الكمال. كذلك في الدعاء الذي جاء فيه يا ذا الجلال والإكرام، وهذا من الأسماء المركبة، فإن هذا متضمن لصفتي كمال: الجلال صفة ذاتية، والإكرام صفة فعلية. فهذا يتضمن أنه جليل عظيم في كماله، وهو كريم في عطائه، فتضمن جميع صفات الكمال في الصفات الذاتية والفعلية، مثل الحي القيوم. ثم ذكر المصنف أن الاسم الأعظم قال اسم جنس، وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق. هذا في الصحيح أنه مرجوح، وأن الاسم الأعظم متعين، وهذا الذي يقتضيه المعنى في اللغة. الأعظم هو الذي تفرد بعظمة لا توجد في غيره، وأسماء الله كلها عظيمة كلها حسنة، ولكن فيها اسم أعظم وهو أعظم الأسماء. ثم ذكر هذه الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد إلى آخر الحديث. قال: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كذلك لما دعا الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الدعاء. وكذلك في قوله اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يلاحظ أن كل هذه الشواهد اشتملت على اسم الله، لهذا قال بعض العلماء الاسم الأعظم في كل هذه الأدلة الله. في الدعاء الأول يقول اللهم، هذا اسم الله. في الدعاء الثاني يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. وفي الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تضمن صفة الإلهية. في الآية الثانية: الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واشتمل المثال الثالث والمثال الثاني على الحي القيوم، ولهذا قال بعض العلماء الاسم الأعظم هو اجتماع الاسمين الحي القيوم. على كل حال هذه شواهد وأدلة تدل على أن اسم الله عز وجل أعظم هو اسم متعين، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الشواهد وكلها اشتملت على اسم الله، ولهذا رجح بعض أهل العلم أن الاسم الأعظم هو اسم الله تبارك وتعالى، والمسلم ينبغي أن يحرص أن يدعو بكل هذه الصيغ ويحرص أن يدعو الله بكل اسم من أسمائه، لأن المسلم ينبغي أن يكون عابدا لله بكل اسم من أسمائه، فإذا كان في حال سعة وحال خير يتوجه إلى الله عز وجل بأسمائه العظيمة التي متضمنة للعطاء ومتضمنة للجود والكرم، ويسأل الله أن يديم عليه هذه النعم. وإذا كان في حال كرب سأل الله عز وجل بأسمائه التي تقتضي التفريج وإزالة الكروب، وإذا كان في مقام الاستغفار سأل الله عز وجل بأسمائه التي تدل على الرحمة والمغفرة، الغفور الرحيم. وإذا سأل الله في مقام الاستجابة سأل الله باسمه الشكور، لأن إنما نرجو القبول من الله ليس بجهدنا ولكن بمقتضى اسمه الشكور. الشكور هو الذي يقبل القليل، وهذا عمل العبد، عمله قليل ولكن الظن بالله عز وجل أنه يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير، فيعبد الله عز وجل بكل أسماء الله تبارك وتعالى حتى يكون عابدا لله بكل اسم من أسماء الله، لا يهجر أسماء الله، في كل مرة يدعو الله باسم من أسمائه، ولكن يكون أكثر دعائه بهذه الصيغ التي دلت عليها الأدلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتضمن اسم الله تبارك وتعالى الأعظم. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل حفظكم الله، لو بينتم لنا لماذا دعاء الصفة شرك؟ هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، والصفة هي معنى يقوم بالذات، وهي لا تدل على الذات وإنما تدل على معنى يقوم بذات الله، والذي أمرنا به هو أن ندعو الله بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما عرف في القرآن ولا في السنة أن الله أخبر عن نبي من أنبيائه دعا الله بصفة من صفاته، وإنما كلهم يدعون الله بأسمائه ويتوسلون إليه بصفاته، فالصفة لا تدل على الذات وإنما تدل على معنى يقوم بالذات. وكذلك الناس الآن يتخاطبون يقولون أن الله هو الخالق هو الرازق، ما يقال رزقتنا الرحمة وخلقتنا القدرة، هذا شيء معلوم في الناس، هذه صفات لله، ولكن الله يخلق بقدرته ويعطي برحمته ويتوب بعفوه، فلا يدعى بالصفة، لا تدعى الصفة وإنما يدعى بها يتوسل بها. نعم. سبحانك الله. يقول السائل ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء العبادة هو كل عبادة يتوجه بها المسلم لله مخلصا لله متابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهي دعاء عبادة، لأن هذه العبادة متضمنة الطلب بلسان الحال، المصلي يطلب والمتصدق يطلب والحاج يطلب بلسان حاله، فتسمى دعاء عبادة. ودعاء المسألة هو أن يسأل الله بلسان المقال، يسأل الله بلسانه، يدعو الله ويسأل، فالعبادة كلها متضمنة الدعاء، إما دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان لا يدعى بالصفة فكيف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ كثير من الناس لا يفرقون بين الاستعاذة والدعاء والقسم والتوسل، كل نوع من هذه الأنواع يختلف عن النوع الآخر. الدعاء هو أن يدعى الله بحرف من حروف الدعاء والطلب: يا الله، اللهم، يتوجه إلى الله عز وجل بالطلب، فهذا لا يجوز أن يتوجه إلى الله في الدعاء إلا باسم من أسماء. أما الاستعاذة هو أن يستعيذ بصفة من صفات الله أو يستعيذ باسم من أسماء الله، ودلت السنة على الاستعاذة بالصفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. حصن الحسن والحسين بهذا، قال: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي دعاء الرقية: أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر. هذه استعاذة بالصفات. وكذلك القسم بالصفة اختلف فيه، كما جاء في خطاب إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قالوا: هذا وإن كان من إبليس فإنه أقر عليه. فيجوز القسم بالصفة، فلا بد من التفريق بين الدعاء والاستعاذة والقسم والتوسل. الدعاء هو أن يدعى الله بأسمائه، فالأسماء تدعى ويتوسل بها ويستعاذ بها ويقسم بها ويضاف التعبيد إليها، يعني يسمى المولود يقال: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الكريم، عبد السميع، عبد البصير. وأما الاستعاذة فيستعاذ بالصفات، يستعاذ بالصفات، والصفات لا تدعى وإنما يستعاذ بها. كذلك يتوسل بها، فيدعى الله بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته. واختلف في القسم بالصفة هل يقسم أو لا، كما تقدم بعضهم يحتج بالآية، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبناء على هذا اختلفوا في جواز القسم بالمصحف، فهل يقول: والقرآن أني لم أفعل، أن القرآن هو كلام الله هو صفة من صفات، وأما المصحف لا يجوز أن يقسم به، لا يجوز أن يقول والمصحف، لأن المصحف فيه ما هو مخلوق. المصحف الآن يتضمن القرآن والأوراق، مصحف يطلق على مجموعة المكتوب والورق، فلا يقسم به. وأما القرآن قال بعض أهل العلم يجوز أن يقول والقرآن. والذي يمنع من القسم بالصفة لا يجيز القسم بالقرآن، وإنما يكون القسم بأسماء الله، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. والعلم دائما يحصل بالتمييز، ويحصل خفاء العلم بالاشتباه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو. بعض الناس لا يفرق بين الدعاء والتوسل والاستعاذة والقسم، يظننا كلها باب واحد وهي متباينة. نعم. حفظكم الله. يقول: حفظكم الله، هل نقول أن الاسم الأعظم أو معنى الأعظم أوسع من العظيم؟ الأعظم لا شك أنه يدل على تفضيل، والعظيم يدل على صفة العظمة، ولهذا يجوز أن يجتمع مع العظيم عظيم آخر، تقول: هذا رجل عظيم، وهذا عظيم، وهذا عظيم. لكن لو قلت: هذا هو الأعظم، فإن هذا يقتضي الانفراد ولا يشاركه غيره، مثل تقول: الأكبر، هذا ابني الأكبر، فلا يتصور أن يكون هناك ابن آخر يقال الأكبر. لكن لو قلت: هذا ابني الكبير، وإن كان بعض الناس يفهمون من الكبير الأكبر، فعنده أبناء كبار يقول هذا ابني الكبير وهذا الكبير، لأن عنده صغار. أما إذا قال هذا ابني الأكبر فيقتضي أن يكون واحد. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: كيف يكون شكر العبد لله وكيف يكون شكر الله للعبد؟ شكر العبد لله هو أن يعبد الله وأن يستعين بهذه النعم على عبادة الله، هذه الجوارح التي خلقها الله فينا وهذه القوى وهذه الأموال وهذا الجاه وهذه الوظيفة وهذه الذرية وهذا السمع والبصر والعقل، كلها يجب أن تسخر في طاعة الله. كل نعمة شكرها أن تسخرها في طاعة الله. السيارة هذه التي بيدك تسخرها في طاعة الله، الهاتف تسخره في طاعة الله، المال تسخره في طاعة الله، السمع في طاعة الله، البصر في طاعة الله، القدم في طاعة الله، اليد في طاعة الله. هذا هو شكر النعم. وأما شكر الله لعبده فإن الله يستجيب، فشكر الله لعبده بالاستجابة. يقال: شكر الله لفلان إذا أثابه وقبل منه. وهذا لن نسأل عنه لأن الله شكور، لن تضيع عنده حسنة. لكن الخلل: هل شكرنا الله؟ هل أدينا شكر الله؟ هذا الذي ينبغي أن يبحث عنه. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: إذا كنت خائف من شخص وله شيء علي بيني وبينه ولا أريد أن أقابله، فهل لي أن أصلي في البيت؟ ما يجوز أن تترك الصلاة من أجل خوفك من فلان أو من فلان، فالعبادة تؤديها. ولا يجوز للإنسان أن يعصي الله مخافة فلان أو فلان، كما أنك لا تطيع الله من أجل المراءة، من ترائي فلان، لا تطيع الله من أجل أن يمدحك فلان، ولا تطيع الله تعصي الله عز وجل يعني خوفا يعني من فلان، تقدم فلان على الله. ألا تخشى الله؟ تخاف من فلان، خوفك من الله ينبغي أن يكون أعظم. فمن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا تقيت الله وقاك الله الشرور وجعل لك قوة